بعد إخوتي الكرام نبدأ بالتفسير. أعتذر إليكم على التأخير، سامحوني، أعتذر إليكم على تأخيري. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. جزاك الله خير يا عمر. كنا مع قول الله جل في علاه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقلنا بأن الله جل في علاه أوجب على نفسه المدافعة والدفع عن الذين آمنوا، وأن مكر الكفار لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وأن الله جعل يدفع عن المؤمنين ذلك. أما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي، هو يكفي عباده سبحانه جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهو حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقلنا بهذه صيغة المبالغة هنا تبين على أن خلة الكافرين والمنافقين تستمر وتثبت بالخيانة وبالكفر بالله جل في علاه، فكلهم لا يكفي بالعهد والوعد، وكلهم على كفر. لذلك قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وترى بأنه أثبت لربنا جل في علاه صفة المحبة، وأيضا صفة الكره، وصفة الغضب، وكلها من صفات الأفعال. وهذا علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة الذين لا يثبتون صفات الأفعال لله جل في علاه. قد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء. وفي الكره أيضا: كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وفي الغضب قال الله تعالى: غضب الله قال في والخامسة أن غضب الله عليها وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال إن الله غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإن الله لا يحب من كان خوانا كفورا، وقلنا الخيانة نقص من كل وجه. لذلك قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإن الله لا يحب الخائنين سبحانه جل في علاه. ومن الخيانة كما قلنا خيانة الله وخيانة الرسول بالشرك، ومن الخيانة الجحود بالنعائم. قال هذه من الخيانة، قال فيها النبي فضيلة الشيخ عبد العزيز أنا الآن انتظرتك أشوف إلى متى انتظرت الشيخ عبد العزيز، مثلا أكيد إن شاء الله تأتي الآن، أنا أراك في الطواف. سمحنا يا شيخ عبد العزيز، فضيلة الشيخ بالله سمحنا، احنا أطلنا عليهم الغياب وتأخرنا عليهم جدا حتى قلق البعض حسب أن الدرس ممكن يعني يكون في شيء، فسمحنا تعجلنا بعض الشيء، لكننا يعني مكثت طويلا إلى بعد المغرب. الحمد لله والشكر لله. إذا نسعد بك ونكمل معنا المشوار. ربي أحفظك من كل سوء. جزاك الله خير على الحرص الشيخ عبد العزيز. سبحان الله، من ثبت الله له خيرا فإياه ثم إياه أن يتقاعس أو يتراجع، وإياه ثم إياه إن تراجع ألا يكفر عن ذلك وألا يدعو الله جل في علاه التثبيت. رب يرضى عنك شيخ عبد العزيز، حفظك ربي. أنت ضربت أروع الأمثلة أيضا للإخوة، لذلك أنا بذكر نفسي وذكر الإخوة أن من عظيم منن الله علينا أنه إن من علينا بطاعة فلا بد وجوبا من المحاربة على الثبات عليها، فإن من علامات التوفيق الثبات والسداد على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا ولن تحصوا، لا يستطيع أحد أن يحصي، لكن المهم أن يكون فيه ثبات على هذا التسديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله كان ديما، وقال إن الله إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهنا يقول الله تعالى أيضا قال إن الله لا يحب كل خوان كفور، جحود النعم من الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في الحديث الصحيح قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، ثم قال أتعلمون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا أيضا من الخيانة ومن الجحود، هذا أيضا من الخيانة ومن الجحود، ونعوذ بالله من الخيانة ونعوذ بالله من الجحود. قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وتكلمنا أمس في هذه الآية على القراءات التي الواردة عليها عن ابن عباس قال نزلت في هذه الآية في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة ظلما وعدوانا، وطبعا تعلمون أنهم ساموهم سوء العذاب، قتلوا عمارا، قتلوا سمية، وكادوا يقتلون، قتلوا ياسرا وقتلوا سمية وكادوا يقتلون عمارا، حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبكي، فقال ما بك؟ قال حملوني على الكلام فيك. قال وكيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سموهم أشد وسوء العذاب، فالله تعالى أمره أن يأمرهم بالهجرة وفروا، وهم أخرجوا من ديارهم وهي أحب إليهم. النبي نفسه كادوا يقتلونه وقام ونظر إلى مكة وقال أنت أحب البقاء إلى الله جل في علاه وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. ولذلك قال كثير من السلف هذه الآية نزلت في الجهاد. ولذلك بعض العلماء الذين يقولون في السور، هذه سورة مكية سورة مدنية، كان من أيضا يعني الوسائل التي يصلون بها إلى التصنيف هذه الآيات، أن هذه الآيات ما دامت قد حثت على الجهاد وأمنت عليه وأمرت به فيها دلالة هذه الأحكام المدنية وليست الأحكام الإيش المكية. المكية فيها المناظرة، فيها الكلام على التوحيد، فيها الكلام على الإيمان، هذا طابع القرآن المكي. طابع القرآن المدني تشريع الأحكام مع الجهاد مع الأوامر الصارمة. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن. وهذا هذه فراسة المؤمن، وهذا هذا دلالة على عظيم فقه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وقد رده الله إلى الأرض فاتحا، ولذلك لما دخل فاتحا تأطأ رأسه شكرا لله جل في علاه وتواضعا، وقال لهم ما يعني ما تتصورون يعني أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم. فهم كانوا من الذكاء بمكان، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأنزل الله جل وعلا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكان ابن عباس ذكرها قال وقد فعل، يعني قد نصرهم الله جل وعلا، نصرهم الله يوم بدر ونصرهم الله جل وعلا حتى في أحد. النصرة كانت لهم، لولا عصاة الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة ما حدث ما حدث. وفي الأحزاب عندما أحاطوا بالمدينة أحاطة الصور بالمعصم إحاطة محكمة وأرادوا استئصال شعفة المسلمين رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال أبو بكر لما أنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون قتال. وهذا رواه الترمذي وأحمد وغيره. وإن الله على نصرهم لقدير، فهو قادر على نصر عباد المؤمنين من غير قتال. هنا الدفع والدفاع والمدافعة كما بينا، دفع ودفاع. فكانت المدافعة أن على المؤمنين أن يبذلوا المهج وأن ينفقوا الغالي والثمين من أجل نصرة هذا الدين. وهذا معناه هذا البذل معناه إظهار صدق العبادة لله جل وعلا، إظهار صدق العبودية لله جل وعلا، إظهار صدق التمسك بهذا الدين، وأنه لا نصرة لهم إلا بالتمسك بهذا الدين. وإن الله على نصرهم سبحانه جل وعلا. وإن الله على نصرهم لقدير، كما قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. شوفوا انظر هنا الله تعالى ينصرهم، نعم ولو شاء لنصرهم نصرا مؤزرا دون قتال، لكن الله تعالى يريد أن يرى من عباده الخيس وأن يعلم أنهم تمسكوا بهذا الدين طواية وأنهم يبيعون أنفسهم وقفا لله جل في علاه. وهذه كما قلنا المدافعة، ولأن هذا فيه كسر شوكة الكافرين وفيه شفاء غليل المؤمنين، وفيه أيضا بأن الله تعالى وعد وإذا وعد الله وفى وأوفى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لذلك كما قلت كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآيات وبلغ إلى قول الله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير قال وقد فعل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ماذا حدث؟ 300 رجل هزموا قريشا جميعا، وكانت هزيمة مدوية. وقد شرع الله الجهاد في هذا الوقت لأنه توقيت مهم جدا، فقد كانوا بمكة أقل عددا وأضعف قوة وأيضا أقل تمسكا، فلما كان المشركون أكثر عددا لو أمر الله المؤمنين بالقتال في مكة لقتلوهم وأبادوهم جميعا. ولما حز المبايعة مع أهل يثرب قاربوا المئة، قالوا أنا ميلوا على أهل الوادي بمنى يعني نقتل من فيهم، فقال لا إني لم أمر بذلك. لما حدث الظلم والبغي وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من أرضهم ومن أظهرهم وشردوا أصحابه، فذهب منهم طائفة للحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما حدثت الهجرة واستقروا جميعا في المدينة وقويت شوكة أهل الإسلام، الله تعالى جعل اللقاء غير المرتقب، ولو تعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فأخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، والنبي ينظر إلى الأرض ويقول أنت أحب بقاء الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فقال الله جل وعلا إلا أن يقول ربنا الله، يعني الذنب والإساءة فقط التي يعني يعتدون بها أهل مكة أو الوسيلة التي اتخذوها لإخراج هؤلاء، هو أنهم ما لهم ذنب إلا أن قالوا نوحد الله لا نعبد إلها غير الله جل وعلا. وهنا إذا قلنا يعني أنا أريد المعنى عندكم هنا في قوله جل وعلا قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيش نوع الاستثناء هنا؟ كيف ذلك يا شيخ خالد؟ ممتاز خالد أبو الأم الأبرار، ممتاز. والاستثناء حقا استثناء منقطع، الحق الاستثناء استثناء منقطع، لكن لما؟ كيف عرفتم؟ عامة الحق أن الاستثناء هنا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، وأما عند المشركين فإنه أكبر الذنوب طبعا أنه سفه أحلامهم ليس من جنس المستثنى منه. ممتاز يا سلفي، وأيضا من الأبرار قالت ذلك، جزاكم الله خيرا. نعم ممتازين. قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا برب الله ربكم، هذا الذنب الأعظم عنده. وكما قال الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود أيضا وما نقبوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا كان المسلمون في الخندق يرتجزون ويقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى هذا الطغاة الكفرة إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد بها النبي صلى الله عليه وسلم أبينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ذلك يقول أبينا ويمد بها صوته. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعدما قال على النصرة لأهل الإيمان الذين ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير وقد فعل، قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي ولولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوى وأهلك القوي الضعيف، ولو التهم أو التهم القوي الضعيف. أنتم تعلمون بأنه شوف من الأسباب عشان تعلم المدافعة خروج الدجال، والدجال يخرج تفسد الدنيا بأسرها بخروج هذا الكافر اللعين الذي يدعي النبوة ثم يدعي بعد ذلك الربوبية، ومنحه الله قوة خارقة والله حكيم عليم. ويقول للخربة يقول أتبعيني بكنوزك فتتبعه كعسيب النحل، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أخرجي أنبتي فتنبت. وفتنة عظيمة الدجال، ومع ذلك دفعه الله جل في علاه بعيسى عليه السلام مع مع مع مع الطائفة المؤمنة الذين يقتلون الروم الهرمة جدا، لأنه ستكون مقتلة عظيمة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران. هناك طائفة من العصاة، من عصاة الموحدين، يتحدون مع الروم صلحا أمنا فيقاتلون عدوا مشتركا بينهم فينتصرون، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيأبى المسلم عندما يرى ذلك فيقوم فيقتله، فيجتمعون على قتال هذه الطائفة، فالطائفة تفر منهم وتأوي إلى إخوانهم. شوف الرجل كثير بإخوانه، وأن أهل الإسلام رابطة الإسلام أقوى من أي رابطة، ونصرة المسلم واجبة حتى وإن كان شاربا للخمر، حتى وإن كان فاسقا، حتى وإن كان عصيا. ومع ذلك هناك من يعني من لا يعقل هذه المسألة، وما تراه إلا ينصر الكافر على المسلم. فذهبوا إلى هذه الطائفة الموحدة المؤمنة، فجاء كما قال صلى الله عليه وسلم تغدر الروم، فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000، فيقولون لا نريد قتالكم، أخرجوا لنا من قتلوا منا. قالوا لا، إخواننا، هؤلاء إخواننا، لا يمكن أن هذه النصرة الواجبة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وهذا واجب عليكم إلزاما وجوبا. فيقاتلونهم بالمقتلة العظيمة حتى تجتمع شرطة وتقول إما النصر وإما القتل، فيبيدون أهل الروم، ثم يأتي الصارخ فيصرخ فيهم ويقول أدركوا ذراريكم إن الدجال قد خرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا، قال أو هرما مفندا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فيدفع الله شر الدجال بعيسى بن مريم عليه السلام، ثم أخرج أناس قال الله وقد أوحى إلى عيسى وأوحى إلى عباد المؤمنين، يخرج عليكم عباد لا يدان لأحد بهم، ما في أحد له قوة يجاب هؤلاء، يأجوج ومأجوج، فيخرجون، لكن الله تعالى يدفعهم بالنغف ويقتلهم الله جل في علاه، لأن الله أمر عيسى أن يأوي بالمؤمنين إلى جبل الطور بعيدا عن هؤلاء، ما في أحد يستطيع لهم سبيلا. فيرفعون أكف الضراعة ويدعون ربهم، فالله يقتل يأجوج ومأجوج، هذا من دفع الله جل في علاه. لذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لالتهم القوي الضعيف. قال لهدمت صوامع، وهي المعابد للرهبان، وقيل اليهود، وقيل معابد الصابئين، لهدمت صوامع، وقيل هذه الصوامع صوامع المجوس، وكلها في الأصل أنها الأمكنة يتعبد بها هؤلاء الكفرة، ولأن المجوس أيضا يلحقون بأهل الكتاب أن كان لهم الكتاب كما قال ابن أبي طالب. لهدمت صوامع وبيع، الفرق بين البيع والصوامع مقدور العبادة، أن الصوامع أقل حجما من البيع، والبيع خاصة بالنصارى كما قال قتادة والضحاك وغير ذلك، وقيل كنائس اليهود، الأمر في ذلك واسع. صوامع وبيع هذه دور للعبادة، سواء كانت للمجوس لليهود للنصارى هي دور للعبادة. قال وصلوات، هنا يعني هدمت بيع وصوامع، هدمت صوامع وبيع وصلوات، وهذا على التقدير يعني هدمت أماكن الصلوات أم هدمت نفس الصلوات؟ ابن عباس قال الصلوات الكنائس، يبقى هنا قصد ابن عباس بإيش؟ بأماكن الصلوات. وقيل الصلوات هنا مساجد لأهل الكتاب والأهل الإسلام بالطرق، وأما المساجد فهي للمسلمين يعني. والصلوات يقصد ذلك الأماكن المواطن المواضع التي يصلى فيها. قوله يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد على المساجد، أن المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهنا يتضح لنا أن المقصود بالمساجد هنا مواطن الصلوات التي للمسلمين، ولأن هؤلاء الذين قال الله فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأيضا في قوله جل في علاه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يذكر فيها اسم الله كثيرا. والبيع والصوامع أيضا كان يذكر فيها اسم الله قبل التحريف والكفر، ولكن المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهنا ترى بديع الآيات ترقي في من الأقل للأعلى، هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولأن المساجد أكثر عمرها أهل الإسلام، والمساجد لأهل الإسلام وهم أعظم الأمم دخولا في الإسلام، ولذلك نصرهم الله تعالى وقدمهم، وقال النبي نحن الآخرون الأولون. وقوله ولا ينصرن الله من ينصره، وهذا أيضا كقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتحت لهم وأضل أعمالهم. هو طبعا ولينصرن الله من ينصره أيضا فيها دلالة على أنه كيفما تعامل ربك يعاملك الله، كيف كان عملك، كيف كنت مع الله جل في علا كان الله معك على ما كنت عليه. جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال إن الله لقوي عزيز، وهذا وصف الله تعالى بصفتين عظيمتين، وقلنا قبل ذلك إذا اقترن اسم باسم آخر كمال إلى كمال، وإذا اقترنت صفة بصفة أخرى كمال إلى كمال. وصف نفسه بالقوة سبحانه وتعالى في علاه، وهو القوي القادر القاهر، فالله على كل شيء قدير. ووصف نفسه بالعزة بالمنعة سبحانه وتعالى في علاه، عز فامتنع، له كل صفات الكمال والكمال والجلال والبهاء والعظمة. بقوته خلق كل شيء وقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره شيء وهو يقهر كل شيء، فكل شيء ذليل وفقير إليه، وهو الغني القوي العزيز. ولذلك قال بعض السلف من كان الله معه فمن عليه فهو القوي العزيز. ولذلك أنت ترى كل من تمسك بدين الله جل وعلا كان في آخر أمره منصورا، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وذلك في الآية الأخرى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الفوائد المستنبطة: إذا وعد الله وفى وأوفى. إذا كان ابن عباس إذا قرأ أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يقول وقد فعل وقد فعل. أناط الله المسببات بالأسباب، أناط الله المسببات بالأسباب، لذا عظم التوكل لا يكون إلا بعد التفويض التام مع الأخذ بالأسباب. قيادة هذه الأمة في آخر الزمان للأمم. قالوا إن الله ولينصرن الله من ينصره، وهذا لا يكون إلا في حق المؤمنين الخلص الذين ينصرون الله جل في علاه، فسينصرهم الله جل في علاه. نعم، لو في أسئلة تفضلها حتى ننتقل إلى الفقه.